كم عدة المرتابة ومن هي المرتابة؟ المرتابة هي المكتشفة، هذه مبدا عام، وهذه تبقى عدة حتى تزول الريبة، فإذا زادت الريبة وأتاها ثلاث حيضات خرج من العدة، لأنها حيضات وتكون من الرحم وتكفي به حصول اليقين بزوال الريبة، وما دامت تنفذ في الحيض فهي الريبة تنفذ حتى تأتي الحيض أو يمر عليها سنة، إذا مرت عليها سنة ولم يقل شيء ولم يتبين فيها حمل، فتبدأ الثلاثة أشهر كما قال عمر رضي الله عنه.